الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أنها ترغب أن تكفل يتيمة ولديها 3 أبناء ذكور أصغرهم يبلغ من العمر 5 سنوات، تقول إنها على عصمة رجل غائب عنها، هل يجوز لها أخذ حبوب تدر الحليب لتقوم بإرضاع هذه الطفلة 5 رضعات مشبعات حتى يكون هؤلاء إخوة لها؟ الحمد لله، لا أرى لها أن تفعل ذلك لأمرين. الأمر الأول لأنه لا بد من علم زوجها بذلك، لأنها سوف تدخل عليه ولدا فيكون هو أباه من الرضاع، فيجب استئذان الزوج في ذلك. فبما أن الزوج غائب أو رافض فإنه لا ينبغي للمرأة أن تفعل مثل ذلك. الأمر الثاني أن بعض أهل العلم اشترط أن يكون هذا الحليب الذي يرتضع منه الطفل أن يكون قد ثاب عن جماع الزوج، وأما الحليب الذي يدر بلا جماع كالحليب الذي تستدعيه المرأة بتناول شيء من الأدوية الحديثة فإنه عند هذا البعض من أهل العلم لا يعتبر من الحليب الذي يثبت به حكم الرضاع، بل لا بد أن يكون هذا الحليب من الحليب الذي ثاب من جماع الزوج. ولهذين الأمرين لا أرجح لهذه المرأة أن تفعل مثل هذه الفعلة، والله أعلم.